أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك الله غفور رحيم. فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأ به لما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن الله هو مولاه يا أيها النبي لم تحطم ما أحد الله لك تبتغي مرضاة Thank you. وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه مؤمنات حسابه إن يبدله أزواجا خيرا منهن Yeah.

Thank you.

Thank you. يخرج من بين الصلب والترائب إنه والأرض ذات الصدع. Oh,